بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهير إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثي إن سعيكم لشتي فأما من أعطى واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصلاها إلا الأشقي الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقي الذي يؤتي ما له يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي.